قال ابن حبان فيه في نوح ده جمع كل شيء إلا الصدق. شوف أحسن عبارة قيلت في نوح الجامع، نوح ابن مريم، جمع كل شيء إلا الصدق. كان فقيها وكان زاهدا وكان مصليا في كل حاجة، بس انت عارف ده عمل ايه؟ هو الذي وضع، مش هو لوحده طبعا، في آخرون وضعه، بس ده الذي تولى كبر هذا الأمر. هو الذي وضع الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. اللي عنده التفاسير الآتية حيلاقي الأحاديث دي موجودة في ذيل كل تفسير سورة. حيلاقي اللي عنده تفسير أبي السعود بالذات الجماعة الأزهرية اللي عندهم النسفي، تفسير النسفي لازال يعني بيدرس حتى الآن، تفسير النسفي وتفسير أبي السعود وتفسير الفخر الرازي والزمخشري. طبعا الزمخشري ده يعني قبة الاعتزال، ده كانش عنده أي فكرة عن الحديث بتاتا. تفسير الخازن برغم أنه يعني ربما يكون أحسن من دول إلى حد ما شوية، تفسير الثعلبي، وهذه التفاسير التي لا يعرف أصحابها قبيلا من دبير فيما يتعلق بعلم الحديث، ولا الحديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا الكلام ده، دوش فكرة القصة دي خالص. تلاقيه بعد ما يخلص السورة يجيب لك إيه؟ فضائل السورة، زي سورة الواقعة مثلا، من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم آمن من الفاقة، هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ الذي صح من فضائل سور القرآن يعني أحاديث قليلة، يمكن بتاع 25-30 حديث فقط الذي صح في فضائل سور وآيات القرآن، أما بقية الأحاديث التي وردت فجلها. فنوح بن أبي مريم ده كان إيه؟ يقعد يألف من دماغه كده، يقرأ السورة وبعدين يشوف السورة دي إيه المحور اللي بالسورة بتدور حواليه، ومحاطط حديث للسورة. لما قالوا له هذا الكلام إيه؟ إزاي تعمل الكلام ده؟ قال يا جماعة رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن القرآن، فوضعت هذه حسبة لله. يعني شوف المصيبة، إن هو لما وضع الأحاديث وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يؤجر من وراء ذلك. وجاء جماعة من الكرامية فرقة كده قال لك نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له. قال هو أنا لما أقول مثلا من قرأ سورة الواقعة صباح كل يوم أمن من الفاقة في هذا، والناس أروا سورة الواقعة، هل أنا عملت حاجة منكرة يعني؟ ما خليت الناس يقروا القرآن أهو. طيب النبي قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام؟ ما قالش. يبقى هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ليس خيرا، يبقى ليس خيرا. ما تقوليش أنه أرى القرآن، لأنه لا فرق عند العلماء بين أن تدخل الباطل في الدين أو أن تخرج الحق منه.